في رمقه الأخير لم يرجع، لأن لماذا؟ لأن قلبه منكوش والعياذ بالله. بينما سيدنا عمر لما قلبه نظيف قرأ غير آية واحدة بدأ يبكي وذهب يجري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم وأعلن إسلامه وأعز الإسلام ونصر الله تبارك وتعالى به الإسلام. إذن يا إخواني الكرام، لما يتكلم الله تبارك وتعالى عن نوعين من الناس، الذي يستجيب للدعوة ويتكلم كذلك الذي لا يستجيب، ثم يقول لك وسيتجنب الأشقى. طيب من الأشقى هذا؟ ما مصيره؟ فين رايح الأشقى هذا؟ قال لك الذي يصلى النار الكبرى. هذا الأشقى والعياذ بالله رايح داخل الواحد النار الكبيرة بزيادة، يدخل سيصلى يعني سيدخل النار الكبرى. طيب واحد يقول ليش كاين النار الصغرى والنار الكبرى؟ احنا اللي نعرفونا عرفوا نار واحد. ولكن يا اخواني الكرام، الله تبارك وتعالى اوصفها بالكبرى. لماذا؟ لانها دار الدركات. الجنة يا إخواني الكرام جعلنا الله وإياكم من أهلها إن شاء الله درجات. الجنة درجات، حتى كما قلت لكم الإنسان لما في يوم القيامة لما ينظر إلى درجة الجنة يجد الدرجة تختلف عن الأخرى، كما نرى الآن الكوكب الدري الغابر في السماء. لما تقعد برا وتشوف مدى النجوم هذيك اللي تسطع في السماء، أبدأ في يوم القيامة تكون درجة دعفلان عافلان. ماشي غير السلام عليكم كيش قول دارنا مجموعين فيها كلنا. قال هذا كله يطوي فوق شكونه؟ قال لا فلان بالفلان، هذا كان مرتبة دعوة. وهذا كله يطوي هي شكونه؟ قال لا فلان بالفلان. علاش؟ كان يصلي معاك وكان يسكن معاك، ولكن عمله غير عملك يا اخواني الكرام. فمن كيف؟ احنا كي مرنا هنا هكذا لو كان نقولوا نجيبوا دفتر ونبدا نتكلموا ونقولوا شحال تخرج ساعة مرة نخرج 10 آلاف بعد نخرج 100 آلاف بعد نخرج مليون وهكذا. في الدنيا رانا متوزعين، كل واحد شحال الخلاص تاعو وكل واحد المدخول تاعو. فمن كيف؟ وحنا رانا كنا في جامع واحد وكلنا يعني في قرية واحدة. هكذا في يوم القيامة نفس الشيء، الله تبارك وتعالى يجعل منازل مختلفة، كل واحد من المنزلة تاعو. واحد اللي ما صلى جاء في جماعة مؤمن خايف الله وجاء في الغيث هذا وفي الغرقة وفي الظلمة يتعب وجاء يصلي جاء في الظلمة، كما واحد يجي على عشرة يمضي ويغسل في غرضه وما يعرف ويتقوى في غرضه وما يعرف ويصلي كيف كيف يتعرفه؟ ما يتعرفوش. هذا في يوم القيامة نفس الشيء، هذا ذا الدرجات العلا في السماء بعيد، والاخر ما شيء مازال نوعا ما هو في الجنة، موش برا من الجنة، ولكن درجات يحميك. والدرجة كما قلت لكم الفرق تاعها ماشي كما نقول احنا 100 طبقة كما لطيحة السحاب تاع امريكا 170 طبقة ولا 70 طبقة، لا، كما تنظر للنجوم اللي راهي هاملة في السماء، النجمة هذه والنجمة هذه بعاد على بعض البعض. هكذا يوم القيامة درجات المتقين في الجنة يا اخواني الكرام. وبعدين جهنم والعياذ بالله دركات، جهنم دركات ثاني، دركات تحت دركة وهكذا، والمنافقين هما الاخرين مرة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافقون والعياذ بالله، المنافقون هم الذين يخفون الكفر ويخفون العداوة للإسلام ويؤذون محبة الإسلام ومحبة المسلمين. المنافق هذا هو المنافق يخفي العداوة للإسلام، العداوة الإسلامية، ويتمنى ويحب لهم الضوائع، يتمنى باللي يعني تكون الغلبة عليهم وينغلبوا ويتكثر الإسلام في قلبه. هذا قلبه يعني معقود على هذا الشيء، ولسانه يا أخي يا أخي يا أخي ما في غير غير حلاوة كما نقولوا احنا. فمن كيف؟ هذا هو المنافق. كيفاش نعرفوا؟ هذا رب سبحانه هو اللي يكشفهم. المنافقين رب سبحانه هو اللي يكشفهم، كما كشفهم الله صلى الله عليه وسلم يكشفهم في الدنيا ويكشفهم في الآخرة. هذو يا إخواني الكرام يكونوا هما الآخرين مرة تحت جهنم. واحد يقول علاش؟ نجاوبوا

أيها الناس ابني يمنعون بيتي، ابني يمنعني بيتي، وليدي يمنعني ما فيش بيتي. قال له والله لا تدخل إلا بأمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ما تدخل هذا ولا تدخل المدينة ولا يهويك يهويك الله أبدا، الظلم بتاعها ما تضمنش بيه نادرية. وش بده السيف وقال. وبعدين الناس راحوا يجوا للرسول قالوا له راه فلان توعد باباه باللي يقتلوا ما يدخلش للمدينة حتى تأذن انت ويأذن ربي. جاء لي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له خليه. قال له والله يا رسول الله لقد علمت الأنصار أن ما فيها رجلا أضر بوالديه مني. قال له اسأل الأنصار، اسأل ما فيش واحد فيهم يبغي باباه ويحتار باباه في منام، ولكن بعد ما الحق ليك والحق الرب والله ما نعرفه. شوفوا الناس الأبطال لما نحن يا ما تصب ربي ولا وليدي يصب ربي ولا كذا ماشي ماشي لأنه أما ربي من عند ربي وين كنت تبدع قبل ما يلحق الولد حتى ولا ركبتك يركبتك حتى تقول نصلي يزب نحن الأولاد الصغر ربوهم من أجيب ربوهم عن التقوى ربوهم عن الإيمان حتى يكبروا كبروا مؤمنين، ولا تطلق الحبل على الغارب تقول لك المربي من عند ربي هذا كلام ما عندوش معنى. شوف الناس هذو كيفاش تربوا. قالوا اسأل الأنصار كله اشكون هنايا في المدينة في عواديه كمانا. قالوا نطيع بابا ونبغيه ونحبه وما نبغيش لي أبيه، ولكن بعد ما الحق الله والرسول ما نعرفوش. يا رسول الله إياك أن تأمر أحدا بقتله. قالوا بلك تأمرتش واحد يقتل، فإذا أمرت أحدا أن يقتله فإني آتيك برأسه الآن. قالوا بلك تأمرتش واحد يقتل، فإني لا أريد أن أرى قاتل أبي يمشي بالأرض. قالوا أنا ما نبغيش واحد يقتل بابا يمشي بالأرض، أنا نجيب لك راسه. بلك تركبني الحمية تاع الجاهلية فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار. ما تكلف حتى واحد، أما تكلف واحد آخر لا. يا للناس هذو ما كانوش عندهم العاطفة اللي عندنا حنايا، كانت عندهم العاطفة الدينية. احنا العاطفة الدينية ما عندناش، احنا عندنا العاطفة الآن على طرابلس سب طرابلس سب الدنيا كلها وسب المسلمين كلهم. فهمنا كيف؟ وقيناهم في بيت الله على جبل يسوس سب الكعبة وسب الحج كله. فهمنا؟ لأن الناس ما عندناش العاطفة تاع الدين، عندنا العاطفة تاع المادة. جار دارو قبل يسوم كثرة ما مش عارف واش داولو سب الحج وسب الدين وسب كل شيء وسب الكعبة قرن بطرنا ولا نصلي ولا نجمع إعلاما. واش كاين اسم واش دور الفريد كل قارون كان فيها لا لابدو ربي يخرف عليك. يا ناس خافوا الله ما عندناش العاطفة تاع الدين الآن ما عندناش، عندنا الجبنة تاع الدراري، عندنا العاطفة تاع السيارة، عندنا العاطفة تاع العمارة تاع السيمان تاع الحديد تاع كل شيء، عواطف مختلفة لا تحصى ولا تعد، ولكن عاطفة الدين والله ما عندنا غير نتجاملوا برك شوية يا لحظة. يعني قلوبنا الآن قلوبنا نعطيكم مثال تاع قلوبنا الآن كي العمارة الأول والثاني والثالث والعاشر فهمنا كيف هكذا. شكون الأول البوكالي راهي جاية بالترتيب كل واحد وش يشرب مرتبة والدين هو الأخراني مرة إيه أنا رايحين هو الأخراني، بينما الأولين كانت العاطفة الدينية هي الأولى، ربي هو الأول في قلوبه وبعدين ترتب وبعدين رتبوا شغلين جيب ولادك ولا جيب مرتك ولا جيب سيارتك ولا بضاعتك ولا اللي يبغيك، وإنما الله والرسول هما اللولين في قلبه. هكذا كانوا اللولين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المؤمن ما يكونش مؤمن حتى يكون ربي والرسول هما خير عنده من كل شيء، ولكن احنا ما عندنا احنا ربي والرسول صلى الله عليه وسلم هما الاخرين ولادنا وما تولين حتى ربي سجلنا ولادنا. راني نشوفو فيها